بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان المشكلات الزوجية أسبابها وعلاجها، لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الأحبة في الله، موضوع المحاضرة موضوع هام، أولا لعلاقته بكل أسرة وبكل فرد وبكل ذكر وأنثى، ثانيا للآثار المترتبة على حدوث المشاكل الزوجية من تشتت الأسر وتهدم كيانها وضياع أفرادها وما لذلك من انعكاسات خطيرة على أخلاقهم وعلى تصوراتهم وأفكارهم، وبالتالي من أضرار خطيرة على مجتمعهم وأمتهم. وبعض الناس لا يقيم لهذه المسألة وزنا، ويعتبر القضية من القضايا الجانبية والهامشية، وما علم الاهتمام الشديد والتركيز الأكيد الذي حظيت به قضية الأسرة من قبل الدين والتشريع الإسلامي العظيم. فقد جعل الإسلام من مسؤوليات الرجل وهو يبدأ في تكوين اللبنة الأولى من لبنات المجتمع، جعل من مسؤوليته أن يحسن اختيار الزوجة، لأن سوء الاختيار يجعل الإنسان يعيش المشكلة من أساسها، فهو لم يعرف كيف يختار شريكة حياته ورفيقة دربه وأم ولده وعشيرته في هذه الحياة، أو أنه وضع لاختياره معايير ليست شرعية، معايير تحكمها الأهواء والرغبات والمتع والنزوات أو التصلب في الأفكار والآراء، ونسي الجوهر الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والاختيار يأتي من الذكر، وأيضا للمرأة في الشرع حق الاختيار وإبداء الرأي في من تقبل أن يكون شريكا لها، إذ ليس للولي من الناحية الشرعية ليس للولي حق في أن يفرض على موليته زوجا لا تريده وتعبر عن رأيها في عدم رغبتها فيه، إذ أن الحياة الزوجية بناء، وهذا البناء لا يقام إلا على أساس من الرضا والقبول والقناعة والفهم لكل طرف من أطراف الزواج. فبالنسبة للرجل، يضع الرسول صلى الله عليه وسلم مبادئ ومنهج في اختيار الزوجة، إذ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. هذه اهتمامات الناس حينما يريدون الزواج من أي امرأة، لا يسأل أحدهم إلا على هذه الأربع، ويغلب بعضهم جانب على جانب آخر، وبعضهم يهمل جانب ويهتم بآخر. المؤمن والرجل الرباني الذي يريد أن يقيم أسرة على أساس سليم يبحث عن الأربع كاملة ثم يركز على الأخيرة لأنها الجوهر. ولا مانع من الاهتمام بأن تكون المرأة جميلة وأن تكون ذات مال وأن تكون ذات حسب، لكن إذا لم تجد الجمال ولم تجد المال ولم تجد الحسب ووجدت الدين فاظفر بذات الدين. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يجعل في تقديره واهتمامه الرغبة في المرأة المتدينة في أنه رجل امتلأت يداه بالتراب، رجل مترب تربت يداه، يعني ما معه إلا تراب من زوجته، لأنه خسر ذات الدين. وبالنسبة للمرأة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء، وهم الذين لديهم الصلاحيات في قبول الزوج وفي عرضه على المرأة وفي إبرام العقد، إذ لا نكاح إلا بولي، وليس من فرق بين الزواج والزنا إلا الولي، إذ أن الحرة لا تزوج نفسها ولا يزوجها إلا وليها، ولكن التي تزوج نفسها هي الزانية تبيح نفسها لغيرها، فلا نكاح إلا بولي. وإذا عدم الولي فينتقل إلى الذي بعده في الولاية، طبعا الولي بالنسبة للمرأة الأب، فإن عدم فالابن، فإن عدم فالأخ الشقيق، فإن عدم فالأخ لأب، فإن عدم وهكذا، يعني كما كالولاية وكالقربة في الوراثة. إذا ما في ولي عند المرأة مقطوعة، لا ولد ولا والد ولا أخ ولا عصبة ولا لها أي قريب، انتقلت الولاية للحاكم الشرعي، فإن الشرع والقاضي ولي من لا ولي له، تذهب إلى القاضي وتقول: أنا امرأة لا ولي لي فزوجني، فيزوجها بمن يرضى له أو يرضى لها دينه وأمانته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته. شوفوا المعيار الدقيق، من ترضون أمرين: الدين والأمانة والخلق، فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا قامت الأسرة على هذا الأساس، امرأة متدينة ورجل متدين، والتقوا على كتاب الله، وحصل بينهم التفاهم من أول ليلة على أن المنهج الذي يسيرون عليه والذي يحكم حياتهم الزوجية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المشاكل ستكون قليلة، إذ لا يمكن أصلا أن تنعدم المشاكل. بعض الناس يتصور أنه يمكن أن تكون هناك حياة زوجية من غير مشاكل، لا، مستحيل. حتى في أكرم البيوت وأعظمها على الإطلاق بيت النبوة، بيت محمد بن عبد الله خير البشر وسيد ولد آدم، كان يحصل بعض المشاكل من قبل الزوجات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعالجها بالأسلوب الشرعي المثالي في أعلى درجات الكمال صلوات ربي وسلامه عليه. لكن المشاكل في البيت المؤمن الذي أقيمت دعائمه وأسست أركانه على تقوى من الله وبرهان وعلى قناعة ورضا وحسن اختيار من قبل الزوج ومن قبل الزوجة، تكون المشاكل قليلة، وأيضا نسبتها محدودة ونوعيتها أيضا طفيفة. لكن المشاكل العويصة التي تدمر الأسر وتزلزل بنيانها وتؤدي بها إلى الانهيار وبالنهاية الطلاق وتشتيت شمل الأسرة وضياع الأبناء وضياع النساء وضياع الرجال، هذه تحصل أيها الإخوة من أسباب، وهذه الأسباب هي عنوان المحاضرة في هذه الليلة. أول الأسباب وأكثرها تأثيرا في تدمير الأسرة وحصول المشاكل بين الزوجين التهاون بالذنوب والمعاصي، لأن المعاصي تزول النعم وتجلب النقم وتشتت القلوب وتدمر المبادئ والقيم، ويحصل بوجودها في البيت تمرد وشذوذ، إذ أن المرأة ما تطيع زوجها لأنها ترى فيه أثر المعاصي، وترى فيه الاستغراق في الذنوب، وترى فيه عدم الوقوف عند أوامر الله فتتمرد عليه عقوبة له. وكذلك الزوج يرى أن زوجته لا تقيم أوامر الله ولا تستجيب لداعي الله، وتستمع إلى الحرام وتنظر إلى الحرام، وربما مارست شيئا من الحرام وتكاسلت عن الطاعات والفرائض، فيتولد في قلبه كرها لها وبغضا لها، وأيضا يتمرد عليها ويقسو عليها ويمارس ضدها أسوأ أنواع العشرة. لماذا؟ عقوبة من الله عليها. يقول أحد السلف: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في سلوك زوجتي ودابتي. يقول أقع في معصية فأجد العقوبة جاهزة في سلوك الزوجة وسلوك الدابة، عقوبة عاجلة، لكن يوم يكون الزوج طائعا لله واقفا عند حدود الله قائما بفرائض الله متمسكا بعروة الله، وتكون الزوجة كذلك، من أين للمشاكل أن تأتي في هذا الجو الإيماني؟ وإذا جاءت فيقضى عليها في مهدها، نظرا لأن النور موجود، نور الإيمان يعمر القلوب، قلب المرأة وقلب الرجل. أيضا التأدب بآداب الشرع موجود، الرجوع والتحاكم إلى الكتاب والسنة موجود. فإذا حصل أي ضعف أو أي نقص من الزوج أو من الزوجة بسبب بشرية الزوج والزوجة وضعفهما، فإن هذا الضعف سرعان ما يتلافى وسرعان ما يقضى عليه عن طريق الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصي التي تلاحظ في كثير من البيوت، أولا التهاون بأمر الصلاة سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. بعض الزوجات صالحات وتجد مشقة عظيمة وهي تعاني من كسل زوجها وعدم رغبته في القيام بفرائض الله، ولا يقوم إلى الصلاة إلا بتعب، وإذا قام صلى في البيت ولم يصلي في المسجد، فيتحرك قلب الزوجة المسكينة الدينة الطيبة، تسمع الميكروفون وتسمع الناس وهم يقولون آمين ملأ المسجد، ثم تنظر إلى هذا المنكب على وجهه فتقول كيف هذا ما يصلي، ليه ما يصلي، الناس كلهم يصلون ليه ما يصلي، فيتولد في قلبها بغضا له وكراهية له. فإذا قام يريد أن تقوم بحقوقه وأن تستجيب لطلباته، فإنها لا تجد في نفسها رغبة في الانصياع لأوامره ولا الانقياد لطاعته وهو عاصي لله وهو متمرد على الله، فترفضه ولا تطيعه، وتتولد من هذا المشاكل. ما السبب؟ المعصية، ترك الصلاة أو التهاون بالصلاة، أو يكون الرجل متدين وفيه خير وصالح لكن زوجته متساهلة في الصلاة، يدخل يصلي المغرب ويدخل البيت ويجدها جالسة، صليتي؟ قالت لا. ليش؟ قالت طيب، حتى يأذن العشاء ما قد صلت، أو تنام الساعة 12 أو 1 من الليل ما قد صلت العشاء، والفجر ما تصلي إلا الساعة 10 أو 11 ظهرا، والظهر تخليه إلى مع العصر، يعني تلعبه في الصلاة، وينصحها كل ما دخل صلي يا بنت الحلال اتق الله. قالت طيب. وبعدين تقول بعضهم طيب الصلاة لي ولا لك؟ طبعا الصلاة لك، أنا ما أقول صلي علشاني، صلي من أجلك أنت، لكن مسؤوليتي كزوج تفرض علي أن أتابعك في الصلاة، لأن الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالصلاة مهمة ولا بد أن يقوم كل من الزوج والزوجة بالمحافظة عليها وأدائها في أول الوقت بالنسبة للمرأة وفي جماعة المسلمين في المسجد بالنسبة للرجل. من المعاصي المنتشرة انشغال الزوج أو الزوجة بآلات اللهو والانهماك في سماع الغناء ومتابعة الأفلام والمسلسلات والأمور الشريرة في هذه الوسائل من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، وترتب على هذا مشكلة سوء العشرة. الرجل يريد زوجته وهي قاعدة على الفيلم تتابع المسلسل، أو هي تريده يسمر معها وهو جالس يتابع فيلم أو مسلسل أو مباراة، فتشعر بنوع من العزلة والانفراد وتقول أنا جئت هذا البيت عشان يحبسني في الغرفة وهو جالس على الأفلام. بعضهم من يوم يذن للعشاء أو من المغرب إلى الفجر وهو على الأفلام، وبعض النساء كذلك. فيترتب على هذا مشاكل من سوء العشرة نظرا للمعصية التي وقع فيها الزوج أو وقعت فيها الزوجة بالانشغال بهذه المنكرات وهذه المعاصي الخطيرة التي تدمر الأسر وتقضي على أساسها والعياذ بالله. هذا أول سبب من أسباب المشاكل الزوجية. والعلاج التوبة إلى الله. العلاج لهذا السبب أن تتوب أيها الرجل من الذنوب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، وأن تتوبين أيتها المرأة إلى الله عز وجل من الذنوب، وأن تعلم أن الله خلقكما للطاعة والعبادة، وأن المعصية شذوذ، وأن المعصية انحراف، وأن المعصية عقوبة، وأن العقوبة على المعصية عاجلة بتدميركم في الدنيا وتدميركم في الآخرة، وأن الطاعة أيها الإخوة وأيتها الأخوات الطاعة سعادة وعزة ورفعة في الدنيا والآخرة. ومن أعظم أسباب الطاعة أن يدوم الوئام وأن يحصل الوفاق بين الرجل وبين المرأة، وأن تقل المشاكل بل تنعدم في البيت الطائع الذي لا تظهر فيه معصية لله سبحانه وتعالى. السبب الثاني من أسباب وقوع المشاكل الزوجية إهمال الحقوق. ما يقوم كل طرف بالحقوق الواجبة عليه تجاه الطرف الثاني، فيترتب على هذا فساد وخلل في التعامل. إذا واحد قام بالحق خلاص أعطاني الحق كاملا، أقوم أنا بأن أبادله فأعطيه الحق كامل وبالتالي ما تقع مشكلة. لكن يوم تقصر المرأة في الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها، أو يقصر الرجل في القيام بالحقوق الواجبة عليه تجاه زوجته، يحصل الإشكال وتحصل الأدوار المتباينة. هي تقصر في حق فيقصر في حق هو، أو هو يقصر في حق فتعاقب بأن تقصر في حق، فإذا قصرت أو قصر هو تولدت الكراهية وحصلت ردود الفعل وتصاعدت المشاكل حتى تؤدي في النهاية إلى تدمير الأسرة بسبب إهمال الحقوق الزوجية التي يجب على كل من الزوج والزوجة القيام بها. والموضوع بالنسبة للحقوق يحتاج إلى تطويل، لكني سأمر عليه مرورا، وإلا فالمفروض أن يفرد بمحاضرة مستقلة حقوق الزوج والزوجة، وقد أفردت في بعض الأشرطة لكني أذكرها باختصار. حقوق الزوج، أو نبدأ بحقوق الزوجة، لأن النساء دائما يقولون أنتم الرجال تؤكدون على حقوقكم دائما وتهملون حقوقنا. لا، نبدأ بحقوق الزوجة. أولا العشرة بالمعروف، لأن الله أمر بهذا، قال وعاشروهن بالمعروف. لا يجوز لك أيها المسلم أن تعاشر هذه المرأة إلا بالمعروف، والمعروف هو الذي يتفق مع مبادئ الشرع من الكلمة الطيبة والعبارة الطيبة والبسمة الطيبة والتعامل الطيب والبحث عن أفضل ما عندك لزوجتك، لأن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ليس فيه خير لأهله ليس فيه خير للناس، لأن من الناس من تجده ذو ذوق وأخلاق وتعامل ويعني اجتماعي طيب مع الناس، لكن إذا دخل بيته خلع كل هذه الأخلاق عند الباب ودخل شرسا سيئا للخلق، حتى إن بعضهم لا يسلم على امرأته، وبعضهم لا يسولف مع امرأته ولا يأكل مع امرأته، ولا بعضهم حتى ينام في قربة امرأته ينعزل، وهذا كله من سوء الخلق ومن سوء العشرة. الله يقول وعاشروهن بالمعروف. ثانيا العدل معها كما يجب أن تعدل مع نفسك، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة هذه؟ القوامة، المسؤولية. جعل الله القوامة للرجل لا لأنه أفضل، ولكن لأنه أكمل وأقدر، وإلا فقد تكون بعض النساء أفضل عند الله من زوجها، لكن الذي يستحق أن يكون قائما هو الرجل للميزات التي ميزه الله سبحانه وتعالى من القوة والصلابة والشجاعة والقدرة والمواجهة. المرأة ما تصلح، ما تستطيع تسوي شيء، وقد تكون أفضل عند الله من الرجل بدينها وبإسلامها وبتمسكها بطاعة ربها، فهي مسؤولية، يعني درجة القوامة مسؤولية، لأن الزواج أو الحياة الزوجية في نظر الشرع شركة، ولا بد لكل شركة من مسؤول ومدير. من المؤهل لأن يكون مديرا؟ الرجل، لأنه يحمي الأسرة ويدافع عن الأسرة. الآن لو كنت أنت وزوجتك في بيتكم ثم سمعتم خبطة ولا قرقعة ولا باب ولا شيء انفتح، ماذا يحصل؟ من اللي يقوم يشوف؟ ها؟ الزوج أو الزوجة؟ المرأة رأسا تروح في أقصى غرفة وتقول تدعي زوجها، تقول شوف من اللي خبط الباب، فيه شيء. لكن إيش رأيكم لو راحوا وقال روح أنت تشوفين؟ بتقول أنت الرجال ولا أنا؟ طبعا الرجل له قوامة، له قدرة، ولذا كان هو المسؤول. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني القوامة والمسؤولية. العشرة، العدل، التعليم، تعليمها أمور دينها، وهذا أمر أيها الإخوة يغفل عنه كثير من الأزواج، ويتعامل مع زوجته على أنها يعني متعلمة 100% حتى لو كانت تحمل أعلى شهادة، فلا بد من تعليمها أمور الدين، لأن الله قال فعيضوهن، بحيث تجعل لزوجتك جلسة، جلسة علم، وتبدأ أنت وإياها في كتاب من المختصرات خصوصا المتعلق بالمرأة والتعامل الزوجي، وتبدأ بحقها، لأنك إذا بدأت بحقوقك رأت فيك الأنانية والرغبة في استغلالها عن طريق الناحية الدينية. لا، أقول شوفي أنا نقرأ أول شيء حقوقك أنت علشان أعطيك حقك، ثم نقرأ حقوقي أنا، وهكذا. التعليم يقضي على كثير من المشاكل، وكم من معضلة وقعت في الأسر بسبب جهل المرأة بالمسألة هذه، ولو كانت تدري لم تقع، ولو كانت على علم بأمر الله فيها ما ورطت نفسها ولا زوجها في هذه المشكلة. فمن حقها عليك أن تعلمها أمر دينها، وأن تعلمها ما يصلح حالها في الدنيا والآخرة. أيضا من حقوقها النفقة. الله عز وجل جعل من مسؤوليات الرجل الإنفاق، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ما دام أنك أنت القوام أجل عليك الفلوس تدفعها، فلا بد أن تنفق عليها. كيف الإنفاق؟ من قدرة الرجل. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. النفقة على المرأة أمر نسبي يخضع لظروف معيشة المجتمع ولظروف دخل الرجل، ف فكلما كان في دخلك زيادة فيجب أن توسع على أهلك لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر أي ضيق عليه فيمد نفقته على قدر مدخلاته وعلى قدر موارده. وعلى المرأة أن لا تحمله ما لا يطيق، وأن لا تقيس به الآخرين وتقول لست مثل فلان ولا علان، وبيت آل فلان كذا وسيارة آل فلان كذا. طيب آل فلان غيري أنا، آل فلان يمكن دخولهم تصل 30-40 ألف، أنا دخلي 3000 ريال، أروح أسرق علشان أصير مثل آل فلان؟ ما يجوز هذا في شريعة الله عز وجل، وإنما ينفق الرجل مما آتاه الله عز وجل. أيضا مراعاة شعورها، هذا حق إنسانا ينبغي أن تراعي شعورها. إذا غضبت أنت مشيها، لا إذا تكلمت أسكت على كلامها. بعض الرجال لا، ما يريد أبدا أن يترك لها فرصة أن تعبر عن رأيه، وإنما يستذلها ويمارس معها أعلى درجات السيطرة والديكتاتورية، بحيث خلاص أنا رجل أص ولا كلمة، ما تكلمين، آخر كلمة لي وأول كلمة لي وأنا وأنا. سبحان الله، كيف تصادر هذه الإنسانة؟ هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا. في الصحيح في البخاري حديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته، فصنعت له الأخرى زوجة أخرى طعاما وبعثته في قدح مع غلام لها، فطرق الباب فخرجت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت الباب وجدت الغلام يحمل في يده الإناء القدح وفيه الطعام، فغضبت، ليش ترسل ذيك طعام للرسول وهو في بيتها؟ يعني ماني بكلة أنا تتابعين حتى في بيتي تعطينه طعام؟ فضربت يد الغلام فوقع القدح وانكسر وانتثر الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى المنظر. ايش رايكم لو ان هذا حدث من واحد منا او على واحد منا، ماذا سيحصل؟ خلاص بيقوم يخبطها حتى يكسر راسها ثم يطلقها ويطردها. ليه تسوين كذا؟ وش دخلك بيتي وهذه مرتي وتجيب اكل ولا اكل طعامك؟ لا، سكت صلى الله عليه وسلم اول شيء، ثم اعتذر لها وهي عائشة رضي الله عنها، قال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا في البخاري ومسلم في الصحيحين. ثم قام صلى الله عليه وسلم وأخذ قدحا لها في بيتها مثل القدح ذا، وجمع الطعام، أي نعم، وأخذ الطعام ورد القدح وقال طعام بطعام وقدح بقدح، مثل ما كسرته تحمله، أي نعم، والطعام نأكله. هكذا ينبغي أن لا، الرسول راعى مشاعرها. إيش شعور عائشة؟ غارت غيرة، والغيرة أمر طبيعي في المرأة، ولا تتولد الغيرة إلا من الحب. المرأة التي ما تغار على زوجها يعني ما تريده ما تبغاه، تقول الله لا يرده، لكن ذيك التي تغار دليل الحب والوفاء والإخلاص، فقدر لها هذا الأمر. وإن كانت الغيرة إذا جاوزت الحدود تكون مذمومة، وسوف نخصها بعنصر خاص من أسباب الخلافات الزوجية. الغيرة هي وجودها ظاهرة صحية، لكن التجاوز بها الحدود تنقلب إلى ضدها. فيجب على الزوج مراعاة شعور امرأته في كل الأحوال. دخل عليها وهي زعلانة ما يروح يضحك وينبسط، إذا وجدها مريضة ما يروح رحلة، إذا شافها في حالة نفسية غير يروح يتمشى ويسهر لآخر الليل، لا، يجب أن تعايشها وأن تعيش معها في ظروفها وفي ملابساتها وفيما يعني يهمها، ويراعي مشاعرها. أيضا من حقوقها أن لا يفشي سرها، لأنه لباس لها، وإذا جلس مع الرجال وأفشى سرها وذكر عيبها قد يكون في زوجته عيب، ولا أحد يدري بعيب المرأة إلا أنت، لكن من الناس من لا يراعي هذا الجانب، يروح يجلس يقول الله مرتي فيها ولا سويت بها ولا راحت ولا سوت، وهذا والعياذ بالله من هتك الستر لعرضه ولعرضها. ومن حقه عليها ألا يفشي سرها وألا يذكر عيبها. أيضا من حقها عليه ألا يسهر خارج المنزل إلى ساعات متدنية ويتركها في البيت وحدها، فإن المبيت جزء من الحقوق المترتبة على الزوجية، فإذا أخل به الرجل وقطع معظم الليل مع زملائه في مشكات الورق والبلوت والسهر، أي نعم، ثم جاء آخر الليل وهي نائمة أحرمها الليلة، أي نعم، وبالتالي تترتب على هذا ضياع حقها. ويمكن يترتب على ضياع هذا الحق أن تقع المرأة في جريمة، إذا ما عندها دين وما عندها خوف من الله يمكن يحملها تصرف الرجل على السهر مع زملائه أن تبحث هي عمن تسهر معه، وبالتالي تضيع المسألة ويضيع عرض الرجل وتدمر الأسرة بالكامل والعياذ بالله. أيضا من الحقوق عليها أن لا يطمع في راتبها إذا كانت تعمل، فإن راتب المرأة لها والله قد أعطاها حرية التملك، للمرأة بالشرع أن تتملك وأن تتصرف في مالها كما تريد، وهذا الراتب لها استحقته نظير عملها، فبما تأخذه؟ بأي حق؟ والله قد حرم على المسلم أن يأكل مال المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم، فإذا أخذت مال زوجتك بغير رضا كأنك تأخذ مال وعدة في الشارع تسرق عليها، ولا يبرر لك كونك زوجها أنك تعتدي على مالها، بل حتى المهر أمر الله بإعطاه، قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والخطاب موجه للأولياء وللأزواج. فإذا طاب خاطر المرأة ونفسها عن شيء من المهر أو شيء من الراتب من باب التطوع والمشاركة الوجدانية في الأسرة وفي تكاليفها فلا بأس، وهذا الذي ينبغي، إذ لا ينبغي أن تكون المرأة أنانية مادية تعمل وتأخذ الراتب وتحطه في رصيدها ولا تساهم في الأسرة بأي ريال، هذا يجعل الزوج يشعر نحوها بشعور غريب، يقول هذه ما هي زوجة خاتمة، لمن تجمع الفلوس؟ لكن لما تأخذ راتبها بدون ضغط منه وتقول له: هذا المبلغ يساعدك هذا الشهر، شريت سيارة، هذا معونة لأن السيارة أنا بستخدمها، أيضا ملابسي لا تحمل فيها هم، شؤون الخاصة أنا بات أتولاها، يحصل للزوج ثقة في زوجته ويطمئن إليها. إنما حينما تكون مادية بدقة ولا ما يثق فيها، وبالتالي تتولد المشاكل. فلا يجوز للزوج أن يطمع في مال زوجته وراتبها ويأخذه قصرا عنها، ولا أيضا ينبغي لها أن تكون أنانية إلى الدرجة التي لا تساهم في تكاليف الحياة مع زوجها، وهي تراه يتعب ويكد ويساهم ويصرف كل دخله على الأسرة وهي جالسة هناك، هي غير مكلفة شرعا، صحيح غير مكلفة، لكن من الناحية الأدبية ينبغي لها أن يكون لها مشاركة حتى تدوم الحياة والألفة والسعادة على الأسرة، حينما يكون فيه نوع من التضامن والتعاون والتكاتف على القيام بشؤون الأسرة وإسعادها. هذه الحقوق التي للمرأة. طيب، حقوق الزوج: الطاعة أولا، ولكن في المعروف، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فطاعة الزوج شيء مقدم على كل أمر ما لم يتعارض مع أمر الله، حتى أمر الوالد وأمر الوالدة. لو أمرها أبوها بأمر وأمرتها أمها بأمر زوجها قال لا لا لا تقدم أمر أحد على أمر زوجها. الطاعة المطلقة، حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ربع الطريق إلى الجنة، ففي سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، شوفوا ربع الطريق، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فطاعة الزوج ليست أمر اختياري ولا أيضا أمر مزاجي بكيف المرأة تطيع ولا ما تطيع، لا. قالت الزوجة مثلا لزوجها: أبا أروح للجيران، قال لا. طيب، أبا أروح لأهلي، لا. طيب، نتمشى اليوم، لا. طيب خلاص. لكن بعض الأزواج لا، نتمشى اليوم، لا. قالت ليه؟ كل الناس يخرجون والعرب كلهم يروحون والجيران كلهم يتمشون وانت حابسنا. الله، ما عاد المسألة زوجية دي، ما عادها طاعة، دي مضاربة، هذه فيخرجها، إما يخرجها وهو زعلان ولا يخليها تقعد ويضربها وتسوء العشرة. لا، الطاعة. وبعدين إذا أرادت المرأة شيئا من زوجها وهي مؤدبة ولبيبة وذكية فلا تطلب، وإنما عن طريق العرض. إيش رأيك يا أبا فلان، ودك تمشى اليوم ولا أنت تعبان؟ حتى لو تعبان بيقول لا لا نمشي اليوم. ليه؟ لأن جت مسألة بعرض بأدب، لكن امش خرجنا. ولو هو نشيط قال لا والله ما تخرجين، اقعدي. الله لا يرد جدا مشيش جدا كمان، انت سيئة تخلك تبغين جدا اقعدها مشيش، ويروح ويتمشى ويخليها. فلا بد من الطاعة، المرأة يجب أن تطيع. ليش؟ قد تقول بعض النساء ليه أطيع؟ الله أمرك. الله يقول كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فأنت امرأة وهو رجل، لا بد أن تطيعينه في المعروف، أما في المعصية لا. إذا قال لها اكشفي وجهك ودخلي على الجيران ولا على الجماعة ولا على الأقارب لا، اسهري على المنكر لا، نذهب إلى منكر لا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الطاعة ثانية، حسن العشرة كما هو مأمور بأن يحسن عشرتها، أيضا هي مأمورة بأن تحسن عشرتها، تبحث عن الأسباب التي تجلب له السعادة وتهتم به حتى يشعر بأن زوجته جديرة بأن تكون شريكة الحياة. لأن الزوج أيها الإخوة مسؤولية، الزوج شغله، فإذا اهتمت به المرأة. بعض النساء تهتم بكل شيء إلا الزوج، تهتم بالطبيخ وتهتم بالغسيل وتهتم بالكنيس وتهتم بالأطفال، والزوج آخر من تهتم به. لا، الزوج ما يريد نظافة الجدران ولا رائحة الطعام، يريد أن يجد اهتماما به في شخصه، اهتماما بموعد نومه، اهتماما بموعد أكله، اهتماما بملابسه، اهتماما بمشاعره، اهتماما بكل شؤونه، حتى الدواء. إذا هو مريض أو عنده حالة مرضية وعنده دواء ويجب العلاج، هي التي تذكره. إذا راح الدوام أخذت الحبوب معك، يا سلام ما أعظم هذه المرأة. إذا بعد صلاة الظهر وجاء موعد الدواء تدق عليه تلفون، أبو فلان لا تنسى العلاج حقك، ترى موعد الساعة 2. إيش رأيكم لو يسمع رجل هذا الكلام من امرأته، ماذا سيقول؟ يقول الله يذكرها بالخير، الله يجزاها خير، شوفوا كيف تهتم بي أنا في الدوام وهي في البيت وقلبها معي، حريصة على صحتي وعلى عافيتي. إيش يكون رد الفعل بالنسبة له؟ لكن بعض النسوان والله ما تدري هو مريض ولا هو متعافي، بل يمكن لو شافت العلاج حقه أخذته ورجمت به في الدرام. قالت الله لا يرد، أشغلنا بذا الأدوية هذا اللي قعقه وتعبان طول حياته، أنا غير كل ما دخل مريض مريض، لا هو مات في الاستريح منه ولا هو تعافى. هيا إيش رأيكم بهذه الزوجة؟ هذه زوجة دي؟ هذه شيطانة والعياذ بالله. فالمراعاة مشاعر الزوج مطلوبة. إذا دخل عليه وهو زعلان تزعل وتهتم، خير يا أبو فلان، أسمى بخلاف، إيش شاير عليك؟ عندك مشكلة في الدوام؟ عندك شيء شارك عليك شيء؟ خصمت أنت المدير؟ حسموا عليك؟ أي نعم. ثم تدخل معه تقول لا أبدا ولا يصير لك الخير وبسيطة. أي نعم. لكن إذا دخل وهو زعلان قالت إيش بك زعلان؟ ها عساهم دقوا راسك ذا اليوم، تستاهل تستاهل، أنك تبذيتنا أنت أصلك تسوي، أعوذ بالله. أصبحت هذه عدو، ما عندها زوجة ذي، هذه تنتظر كل مشكلة تحل على زوجها وتدق على راسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على خديجة رضي الله عنها وقال دثروني دثروني زملوني، قالت ما حدث، أخبرها باللي حصل، إيش قالت له؟ قالت تستاهل، انك انت اللي كل ساعة انت في هذا الغار، نقول لك اقعد تعش معنا واقعد ابسط معنا، تخرج ليلتين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الى غار حراء الليلة والثلاث والاربع يتعبد ولا يجي، وطبعا خديجة تعرف انه يتعبد في الغار، ولو انها انسانة سطحية او مصلحية كان استغلت هذا الحدث وقالت تستاهل، هيا لا عطب بذا الغار خلاص قد نصحناك، نقول اقعد مع اهلك واقعد مع اعوالك وعيت. لكن ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. شوفوا التأييد، شوفوا الدعم، هذه المرأة المثالية. ولهذا اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرها 40 سنة وعمرها 25، شاب في ريعان الشباب وهي امرأة في آخر العمر، ويتزوجها صلى الله عليه وسلم ويلغي الجانب النزوي والشهواني في حياته وتبقى وحيدة حتى ماتت، ما تزوج عليها، ما تزوج عليها. ومتى ماتت؟ بعد 25 سنة من زواجها، ماتت وعمرها 65 سنة، وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 50 سنة، استمروا في حياتهم الزوجية 25 عام، ولما ماتت تزوج صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لكبر عقلها وعظمت نفسها، ولم تكن النواحي الجنسية والنزوات هذه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ذات أهمية، وإنما كان يغلب الجانب الإيماني، وكانت كذلك تغلب الجانب الإيماني. فلا بد من مراعاة شعوره وحسن العشرة معه كما هي تريد ذلك. أيضا من حقوقه عليها أن تعتدل في الغيرة، تغار لكن بنسبة، خصوصا إذا كان الرجل معلق، لأن الغيرة دائما تكون من بعض النساء على الزوج تجاه أخرى فتغار. ما نقول تلغين الغيرة، لأن إلغاءها مستحيل، هي فطرة، لكن هذي بالغيرة. أي نعم، ولا تتعمقين في التجسس وفي التحسس وفي التدقيق وفي المراقبة، لا. بعض الأزواج إذا دخل عليها زوجها من عند شركتها الثانية، أول شيء تسوي لها مسح وتفتيش من رأسها إلى قدمها، إيش فيه من عطر؟ أي نعم، وهل غير ملابسه ولا لا؟ وهل اغتسل ولا لا؟ وكيف رقد ومتى؟ سبحان الله، هذا ما يجوز، هذا كشف لعورة امرأة مسلمة أخرى. ثم أيضا في إزعاج لك أنت، لا تسألين عن أشياء إذا بدت لك تسوءك، إنما اترك الموضوع هذا، تغارين في حدود ما يتعلق بك. أما أن تغارين وتتجاوزين الحدود إلى ما يتعلق بامرأة مثلك لها من الحق الشرعي مثل ما لك، فهذا عدوان، ويترتب على هذا الطلاق. واحد يوصي بنته يقول إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وما حصل كثير من المشاكل إلا بأسباب الغيرة الغير منضبطة. أيضا من حقوقه عليها حماية عرضه وماله وأولاده، فإنها مؤتمنة، مؤتمنة على هذا. العرض أمانة، ولا ينبغي لها أن تسمح بأن يدنس عرضه أو أن يضيع شيء من ماله أو شيء من أولاده. ليه؟ لأنها مؤتمنة عليه، والرجل ما يدري، فإذا خانت هانت وسقطت من عين الله، وحصل لها دمار في الدنيا والآخرة. الخيانة الزوجية والعياذ بالله من أسوأ ما يمكن، وترتب عليها فساد في الدنيا والآخرة. من الحقوق أيضا عدم الخروج إلا بإذنه. ليش؟ لأنه صاحب القرار، المدير العام للأسرة. الموظف الآن هل يستطيع يخرج من غير إذن المدير؟ لا. وإذا خرج من غير إذن ماذا يحصل؟ وسأل عن المدير، فين كنت؟ والله خرج. ليه ما استأذنت؟ والله مستعجلت ما لقيتك. يخصم عليه. كذلك المرأة، إذا جاء الرجل من البيت من الدوام وإذا ما هي في البيت، وين أنت؟ قالت عند الجيران. سبحان الله، ليه ما علمتيني؟ طيب ليه ما استأذنتي؟ قالت اتصلت بك. ولا لا، لا تخرجين إلا بالإذن، ليعرف الرجل أين أنت. أما يجي البيت ما يدري وين أنت، ترتب هذا على ضياع الأسر. فلا يجوز أن تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها. هذه هي مجمل الحقوق، وإلا فالتفصيل في هذه المسألة يحتاج إلى وقت كبير، لأنه مهم جدا وله علاقة بكل أسرة. من أسباب المشاكل الزوجية تدخل الأقارب والجيران في الخلافات الزوجية البسيطة وتصعيدها وزيادتها والمساهمة في نموها وكبرها حتى تقضي على الأسرة. طيب من أين يجي التدخل؟ يأتي بخلل من الزوج أو من الزوجة. فمن الزوج أن يروح يشكي على أمه ولا على أبوه ولا على أخوه، يقول والله فلانة زوجي تسوت وسوت وسوت. فماذا يقول الأب؟ لا تقطع وتخسها، يعني ما تصلح لك، اتركها. اي نعم، أصلك عارف إنها بتسوي عليك من ذا الكلام، من يوم عرفناك وانت رجعنا مرخي راسك لها، لكن لو رديتها وصكيتها وتعاملت معها بشدة وبعنف، اي نعم، كان صارت مرة. المرأة ما تصير مرة إلا الرجال يضربها ويخبطها ويقوم يشحنه، يروح البيت من يوم تقول السلام عليك قال لا سلام ولا كلام، صفقها على وجهها. طيب وبعدين ترتب على هذا فساد الحياة والعشرة. من اللي أفسد؟ أنت اللي علم أبوك، أو يروح يشكي على أمه. اي نعم، والأم دائما ما تحب بنت زوجة الولد، هذه طبيعة تغار عليها وتكرهها ولو كانت من أحسن الناس، إلا من هدى الله. في بعض الأمهات طيبة ومنصفة، لكن معظم العمات غمات. فإذا جاء يشكي على أمه قالت تستاهل، أنك أنت ما عرفت مشيها من أول الأمر، ركبت عليك حتى الحين قد تحتها خلاص، ما عاد تقول إلا ما تقول أنت، ما عاد تقول أنت إلا ما تقول هي. طيب وش أسوي أمه؟ قالت أقلب لها المسألة الحين، انقلب خلص بيح يصير جني. اي نعم، ولا عدت إذا قالت شرق الغرب، إذا قالت قم أقعد، خالفها في كل شيء. فيرجع الرجل مشحون بهذه الوصايا المغرضة التي تصدر عن عقل جاهل، فيتعامل مع زوجته بهذا الأسلوب، فتنفر منه زوجته وتشد عرشها وتروح لها وتجلس بائنة عنها، أو مطلقة أو مطرودة أو عاصية وناشد على طاعة زوجها. وهذا كله من تدخل الأقارب. أو المرأة تروح تشكي على لها، تروح لما قالت ضربني سوابي سوابي فتشحنها أمها، أو تشكي على أبيها. لا يجوز ولا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يكشف أحدهم أو أحدهما سره لأهله ولا لأقاربه. ليه؟ لأنكم تختصمون ذا الحين، أنت الزوج والزوجة، وتصلحون آخر الليل. لكن إذا راحت المرأة تعلمها، لا تولد في قلوب أهلها غيظا على الرجل، الرجل يصلح والمرأة عاد أبوها زعلان بعد سنة سنتين زعلان وهم قد صلحوا من ذيك الليل. أجلات لا تخبر المرأة أهلها بما يحصل من خلاف بينها وبين زوجها، لأنه لا يتوقع في الغالب إلا تصعيد الخلاف. وفي أحيانا يكون فيه شواهد، أحيانا يكون الأب صالح والأم صالحة، ويرى الولد أن زوجته فيها نوع من الانحراف في التعامل فيذهب إلى أمها أو إلى أبيها، لكن بشرط أن يكون قد عرف أن هذا الأب وهذه الأمة، الأم عاقلة وصالحة وتخاف الله وتحرص على هذه الأسرة، فلا مانع من أن يستعين بتوجيههم وأن يعرض المشكلة عليهم. أما إذا عرف أنهم من الطراز الثاني فلا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى زيادة المشاكل. كذلك الجيران، بعض النساء تكشف مشاكلها لجارتها فتملي عليها الجارة رأيا غير شرعي. أي نعم، فتفسد حياتها. لا تعلمين أحد، حاولي أن تحل المشكلة أنت بنفسك، ابحثي عن سبب المشكلة واقضي عليه، وبالتالي يزول الإشكال وتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي والمياه إلى مجاريها الطبيعي. من الأسباب عدم النظر إلى المحاسن وتركيز النظر إلى الغلطات بس، يفتح الرجل عينه على ما يبدو من خلل في المرأة، وهي تفتح عينها على ما يبدو من سلبيات أو أخطاء في الرجل. أما المحاسن فتهملها، والمحاسن أيضا هو يهملها، وبالتالي لا يرى إلا الشيء السيء، فيتولد عن هذا كراهية للمرأة، وهذا مخالف للعدل ومخالف للشرع. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي آخر. هذا أمر بالتوازن والاعتدال في النظر. إذا نظرت إلى المرأة انظر لها بنظام العدل، وإذا رأيت خلق طعبان انظر للخلق الطيب اللي فيها، فإنك إذا وضعت الحسنات بجوار السيئات ضاعت السيئات. أما إذا ألغيت الحسنات وضخمت السيئات ولم ترى إلا السوء، وكذلك المرأة تنسى حسنات زوجها ولا ترى إلا السوء، استمر هذا السوء يكبر في نظرك، واستمر السوء يكبر في نظرها، حتى يتولد منها البغضاء والكراهية والشحناء، وبالتالي تسوء الحياة والعشرة الزوجية. لا ينبغي أن تنظر إلى المرأة وإلى محاسنها أولا، تنظر إلى أنها حافظة لعرضك. جاء رجل يشكي امرأته إلى عمر بن الخطاب، فطرق الباب وإذا بزوجة عمر تتكلم على عمر، وعمر أمير المؤمنين والرجل القوي الذي كانت الجن تهابه، الشيطان يمشي في طريق وإذا مشى عمر في طريق ما يمشي معه، وهذه المرأة لسانها حاد على أمير المؤمنين، والرجل جاي يبغى يشتكي زوجته لأنها كانت بذيئة اللسان، فلما سمع كلامها على أمير المؤمنين رجع، فتح الباب عمر وإذا بالرجل قد ولى، دعاه قال تعال ما لك؟ قال ولا شيء يا أمير المؤمنين. قال إلا ما جئت إلا لحاجة، هات حاجتك. قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو زوجتي إليك من بذاءة لسانها، فسمعت زوجتك تقول لك أكثر مما تقول زوجتي عليك، فقلت لي بأمير المؤمنين أسوة، يقول ما عندي بحسن منك بصبر عليها. فقال له عمر رضي الله عنه قال أما يرضيك أنها طاهية طعامي وغاسلة ثوبي ومربية ولدي وقاضية حاجتي؟ هذه ما هي حسنات للمرأة؟ من اللي بيغسل ثوبك؟ من بيكنس بيتك؟ من بيربي ولدك؟ من بيتقضي حاجتك الجنسية والطبيعية فيه إلا زوجتك؟ هذه رقيق في بيتك، ثم إذا حصل منها غلطة واحدة خلاص تلغي كل هذه الحسنات وتضخم هذا الغلط. يا أخي غض الطرف عنه، سامحها فيه، انظر إلى حسناتها. هكذا ينبغي أيها الإخوة، لأن المشاكل تنتهي. أما إذا جلست تحد النظر وتركز فإن الأسرة سرعان ما تتهدم. أذكر مرة من المرات وأنا في أبها جاءني رجل بعد صلاة المغرب وأنا في المسجد، قال لي يا شيخ أستفتي. قلت إيش عندك؟ قال طلقت زوجتي بالثلاثة. قلت لما؟ إيش اللي حصل؟ قال أنا موظف وعزمت للغداء في السودة مع زملائي، وأردت أن أخبرها في البيت أني معزوم، فكرهت أن أخبرها لأني لو أخبرتها ما سوى الطعام، ما طبخت لأولادها. المرأة من بالغ اهتمامها بزوجها، إذا قلت زوجها عندها ذاك اليوم تعرف أنه موجود سوي طبخ جيد، إذا عرفت أنه معزوم ولا ما مثلا بيروح مكان ولا غايب سوي أي شيء. ما يبقى عكس النساء، بعض النسوان ذاك زوجها غايب سوت أعظم شيء، قالت الله يسوي لها، هلا احنا ايش بعد الحين ونمكنها يوم انها بلحة. وإذا قدروا موجود سوت لها أي شيء ماشي، بالعكس هذه امرأة صالحة. ولكن الرجل أخطأ، انتهى الدوام ولم يخبرها، كان على الأقل يعني يخليها تطبخ وقبل الدوام يقول لها وهي طبخت يقول تروا تغدوا أنا معزوم. لكن الرجل نسي وركب سيارة مع زملائه وذهب إلى السودة وتغدى وتمشى إلى غروب الشمس، والمسكينة في البيت انتظرت إلى أن انتهى الدوام ولم يأتي خبر. قامت الاحتمالات في رأسها، إيش بالرجل ما جاء؟ عسى ما صار خلاف، لا يكون حادث مروري، لا يكون مرض، لا يكون في المستشفى. اتصلت بالشرطة تسأل دوائر المرور، تسأل المستشفيات، أذل المغرب لا تغدت ولا تغدوا أولادها، وفي غاية القلق. والرجال يتمشى ويتغدى ومبسوط ما هو داري عنها، وجاء دخل البيت. ولما دخل طبعا كانت مغضبة، سلام عليكم، ردت عليه بأسلوب جاف، قالت عليكم السلام، يعني زعلان هنا. وبعدين جلس هو زعلان وهي زعلان، ويبقى هو أي شيء يثير الزعل، فنظر في المجلس، هو اللي يخبرني هذا كذا، فإذا به يرى قشة قطعة من خلاله مرمية في المجلس وجالس. قال ليه ما كنست المجلس؟ قالت ما شاء الله عليك عجيب والله، ما قصرت، تحاسبنا على ان احنا ما قصرنا ما كنسنا المجلس، ولا تحاسب نفسك انك جالس من ذا الحين الى من الصباح الى الان ما دريت معك عيال ولا اهل ولا اتصلت ولا. قال وش دخلك؟ انا موظف عندك لازم استأذن منك؟ قالت لا انا في بيتك، انا ام اولادك، علمني انك ما تجي، احنا الان ما تغدينا الى الان، اتق الله. قال لا ابدا ما لك دخل. قالت الا المهم كلمه منا وكلمه منها، قام عليها اصفقها، اصفقي كلمه بكلمه، صفقه بصفقه، ارمحها برجله، فرمحي برجلها. ايوه ايش بقي عنده؟ بقي عندها السلاح النووي اللي ما عندها وهو الطلاق، وطلقها بالسلام. علشان ايش؟ علشان قشة. أنا سأختصر لأنه غلق الوقت سبحان الله، وأنا ما أخذت إلا أربعة الحين، عندي 11. من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المشاكل الزوجية سوء الظن من قبل الزوج، يظن السوء دائما بامرأته، أو من قبل الزوجة تسيء الظن حتى تفقد الثقة ويفقد الثقة. وفقدان الثقة بين الزوجين من أعظم عوامل تدمير الأسرة. لا بد أن يعمل كل زوج وكل زوجة على أن يعمق الثقة في قلب الآخر حتى يكون أهلا لها. ما ينبغي أن تخفي المرأة على زوجها شيء أو أن تعمل في غيبته شيء، لأن بناء الثقة يحتاج إلى سنين، لكن هدمها مرة واحدة بس. إذا جرب الرجل على امرأته خللا واحدا وخيانة واحدة في مال أو عرض أو شيء، هدمت كل ثقة في نفسها. ولو تقعد تبني بعدين سنين يقول خلاص، المؤمن لا يلدغ من دحر مرتين، ما انت سويتيها خلاص. وكذلك المرأة إذا فقدت الثقة في زوجها ما عاد تأمن بأي حال من الأحوال. فعلى كل من الزوج والزوجة أن يولد الثقة في قلب الآخر بالوضوح وعدم إخفاء أي شيء، حتى لو غلط الإنسان يعلم، أنا غلط سويت كذا خلاص ما أخفي عليك شيء. ليه؟ عشان أعرف أن ظاهرها وباطنها سواء، ما لها صورة زينة وراء عفريتة لا. ثم لا تحملها على سوء ظن، لأن الله أمر ونهى عن الظن، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث لا تظنن بأخيك ظنا سيئا وأنت تجد له في الخير محملا. الأصل في الزوجة وفي الزوج البراءة والتعامل على حسن الظن حتى يقع خلاف الأصل، أما ابتداء بسيء الظن بها لا، هذا مما يولد المشكلة بين الزوج والزوجة. أيضا من المشاكل عدم معرفة الوسائل الشرعية في علاج الخلافات الطفيفة التي تحصل في الأسرة، إذ يتبادر إلى ذهن الإنسان أو الإنسان عند حدوث أي خلل يتبادر إلى ذهنه الطلاق، ما يرى علاج إلا الطلاق، وهذا خطأ. ولا ترى هي علاج إلا تقول طلقني أو ودني لأهلي، لا، الطلاق هذا آخر مرحلة. الله سبحانه وتعالى جعل 7 وسائل لعلاج الخلافات الزوجية قبل الطلاق. أولا قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، تعليم، إذا شفت أنها عاصية علمها، ما نفع التعليم، واهجروهن في المضاجع، وسيلة ثانية، إذا ما نفع التعليم أجل توليها ظهرك، تهجرها في المضجع، تنام في مكان غير المكان اللي تنام فيه، في غرفة واحدة لكن في فراشين مختلفين. بعدين ما نفع هذا واضربوهن ضربا غير مبرح، يجتنب الوجه ولا يسيل دم ولا يخسر عظم، إنما مثل الصفقة أو اللكمة أو أشابهها. بعدين ما نفع هذا 3 وسائل، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، خلاف متصاعد باستمرار، نجيب واحد من هنا وواحد من هنا ويشوفون المشكلة ويحلونها. ما نفعت هذه مرة، يطلق الرجل الطلقة الأولى واحدة بس بشروطها، أولا أن تكون واحدة، بعدين في طهر، طهر لم يأتها فيه، أي نعم، ما يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها وهي طاهرة لكن قد جامعها، وإذا حصل الطلاق بهذا وقع لكنه آثم، لأن الطلاق مبتدع. طلاق السنة أن يطلق الرجل في طهر لم يأتها فيه، طلقة واحدة أعطاها فرصة وبعدين رأى أن الوضع يمكن يصلح راجعها للثانية. بعدين ما نفع يطلق الثانية، هذه 6، انتهت الحياة الزوجية مرة واحدة، مرة ما عاد تصلح مرة واحدة، خلص الطلاق مرتان. وبعدين قال فإمساكم بمعروف وتسريحكم بإحسان، وهي تفرق يغني الله كل من سعته. لكن شاب دوبه تزوج ومجرد خلل بسيط طوالي صقع بالطلاق، ولا قالت انطلقني، قال خذي. فلا يجوز أن يلجأ الرجل إلى الطلاق ابتداء، ولا يجوز للمرأة أن تسأل الرجل الطلاق ابتداء، بل الطلاق آخر الحلول. وينبغي أن يعني نسلك الطرق الشرعية في حل الخلافات الزوجية دون اللجوء إلى الطلاق إلا في الظروف الضيقة جدا والتي تنتهي به آخر الحلول، وبالتالي نضمن أيها الإخوة سعادة الأسر وسلامتها واكتمال بنيانها ودوامها واستمرارها وعدم تشتت أبنائها وبناتها، لأن معظم المشاكل أيها الإخوة ومعظم الانحرافات التي تلاحظ الآن في الشباب في المدارس وفي السجون وفي دور الملاحظة بالبحث والتقصي وجد أن سبب الانحرافات ناتجة عن سوء العشرة في البيوت. البيت اللي فيه الأب يلعن المرأة ويضربها ويسيء عشرتها ينشأ الأولاد على هذا الخلق. إيه نعم. البيت الذي تكثر فيه الخلافات تتولد فيه نفوس الأولاد العقد النفسية والمشاكل الاجتماعية. البيت المتفاهم تجد الأولاد أذكياء. ليه؟ لأنه ما يعرفون مشاكل ولا يعرفون خلافات ولا يعرفون عقد، تجدهم متفوقين في الدراسة. لكن تجد طالب في المدرسة ما يعرف يحل شيء، ليه؟ مسكين ذهنه مجدد، خرج من البيت وأمه وأبوه يضاربون، هذا يدق وهذا يلكم وهم يتلاعنون، يروح في المدرسة يقول إيش أسوي؟ طيب كيف أمي وأبوي يسوون كذا؟ وينشأ عنده مرض في نفسه فتنصد نفسه عن الدراسة، وبعدين ربما يقع ضيحية للإجرام ويقع في الفساد بأسباب تلك المشاكل. أو أسر تحطمت، الولد في بيت أبيه ما هو مع أمه، أي نعم، أو عند أمه ما هو مع أبوه، فلا يجد الولد عند أبيه أما تحنو عليه، ولا تجد البنت في عند أمها أبا يحميها ويشفق عليها، فتسلك سلوك الانحراف أو يسلك الولد سلوك الانحراف بأسباب تصدع بنيان الأسرة بوجود الطلاق. أجل حتى نحمي أيها الإخوة مجتمعنا ونحمي أبناءنا وبناتنا وأفرادنا، علينا أن نحمي أسرنا وأن نتعامل مع أزواجنا وفق آداب الشرع، وأن نبحث عن المشاكل وأسبابها ثم نعالجها بالعلاج الشرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان القوي وأن يوفقنا للعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمتنا الأمن، نعمة الدين والأمن والطمأنينة والاستقرار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وبجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا فضل الله فاك، ونفعنا الله وإياكم أيها الأخوة بما سمعنا، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم قبل أن نبدأ بالأسئلة، هناك تنبيه عن محاضرة فضيلة الشيخ حفظه الله غدا إن شاء الله تعالى في جامع ديراب في إسكان ديراب للحرس الوطني إن شاء الله تعالى، في بعنوان أسباب عذاب القبر. وأيضا نحب أن ننوه على أن الشيخ إن شاء الله تعالى سيخطب الجمعة في هذا الجامع إن شاء الله تعالى، الجمعة القادمة سيخطب الشيخ حفظه الله خطبة الجمعة في هذا الجامع إن شاء الله. هذا السائل يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: هناك كثير من أولياء البنات يعطون بناتهم كامل حرية الاختيار حتى ولو كان اختيارها خاطئا في قبول الزوج أو رده، فما تعليقكم على ذلك؟ جزا الله الأخ خيرا حين استدرك علي مثل هذا الأمر، فإني لا أعني حينما نقول إن المرأة لها حرية الاختيار للزوج الذي تريده، لا نعني أن نلغي يعني السلطة والمسؤولية التي أعطاها الشرع للوالد وللولي في أيضا توجيه المرأة وفي تصحيح اختيارها حتى لا تختار إلا الزوج الصالح، لكننا نعني أن نعطي المرأة أيضا حقها في اختيار من تريد أن يكون شريكا لها بشرط أن يكون صالحا. نعم. أما إذا اختارت المرأة رجلا سيئا والعياذ بالله، قليل دين، قاطع صلاة، سكير، عربيد، صاحب مخدرات والعياذ بالله، عاق، فاجر، وتي تقول أبغاه، لا، وألف لا. أجل ليش الرجال موجود إلا يردها؟ إنما إذا رجل متدين ورجل صالح وتريده وتقدم لها لكن أبوها ما يريد، أي نعم، لسبب من الأسباب ليس سببا شرعيا وإنما لمجرد الهوى والتسلط، هنا لا، لا يجوز له أن يمنعها، ويجوز لها أن تنقل ولايتها إلى الحاكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تكثر العنوسة في بيوت المسلمين، فما هو توجيهكم في ذلك، وما هو السبب في ظنكم وفقكم الله؟ العنوسة من المشاكل الاجتماعية الخطيرة التي وقعت في مجتمعنا، ولو اطلعتم أيها الإخوة على الأرقام المذهلة التي تظهر عند المختصين في الاستفتاءات لتعجبتم كثيرا. وسبب العنوسة يتحمله عدة جهات. أولا الأب، فإن من الآباء من يرد الخاطب إما لرغبته في راتب البنت أو لبحثه عن يعني أغراض أخرى حتى يفوتها قطار الزواج. السبب الثاني غير الأب، البنت نفسها، فإن بعض البنات تغالي في طلب المواصفات وتضع شروطا خيالية لا يمكن أن تتوفر لواحد بالأرض. تبغى واحد طويل بمقدار، لا هو طويل ولا قصير، ولا هو متين ولا هو عريض، ولا هو نحيف ولا هو أبيض ولا هو أسود ولا هو أشقر، ولا وين نفصل له هذا؟ في أي مصنع نروح نفصل له؟ فلا تجد. وكل ما جاء واحد قالت ما أبغاه ما أبغاه ما أبغاه، إلى أن يفوتها قطار الزواج، ثم بعد ذلك تنتظر ولا أحد يجي واحد، حتى أن بعضهم تعلن في الصحف والمجلات ولا جاء أحد. الزواج جسمه ونصيب، والخاطب ما هو شيك في الجيب، إذا بغيتيه طلعتيه، إذا جاء النصيب لا تردينه، وإذا توفر فيه الشرط الشرعي وهو الدين فلا تردينه. ليه؟ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. السبب الثالث، أحيانا يكون الأم كل ما جاء خاطب الزوج موافق، الأب موافق والبنت موافقة، قالت الأم لا والله ما تنكحه والله ما تعرفه. ليه؟ إيه نعم أبغى واحد، فتتعطل البنت. أحيانا الأخوان يعترضون، أحيانا بعض الأقارب، أحيانا الزميلات تشاورهم تقول لهم لا، فيؤدي هذا إلى فوات المسألة. لا يجوز ولا ينبغي أن يتدخل أحد. إذا جاء الخاطب فلنسأل عن المعيار الأول، دين صاحب دين الحمد لله، إن توفر شيء من الباقي الحمد لله، ما توفر خلاص دينه أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم زوج بعض الصحابة بخاتم، وزوج بالقرآن، وزوج جلبيب ما عنده شيء، عبد أسود ما عنده شيء، فزوج قال إلى اذهب آل فلان قل أنا مرسول من رسول الله زوجوني، فزوجوه ما عنده شيء. ليه؟ أكل صاحب دين. في الغزوة قتل سبعة وأخذها الرسول وقال جلبيب مني وأنا من سبعة بدون مجندلين عند رأسه. فالمسألة أيها الإخوة، المسألة الدين، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. لأن العنوسة أيها الإخوة مشكلة ترتب إحدى أمرين: إن كانت البنت دينة وفيها خير وتحمي عرضها وعرضها لها وبلغت سن العنوسة، فإنها تتحطم نفسيا وتعيش في كبت وفي حرمان، تشوف النساء تزوجوا وتشوف النساء عندهم أولاد وعندهم بيوت، وهي محرومة من نعمة الولد، محرومة من نعمة الزوج، محرومة من نعمة الأسرة، محرومة من نعمة الحياة، فيشعر عندها يعني يصير عندها بعضهم تموت كهر. وإن كانت ما هي دينة ولا عندها دين، فتحت بابا للشر ووقعت في الرذيلة وحطمت عرضها وعرضها لها وعرض قبيلتها والعياذ بالله، وأفسدت حياتها وآخرتها والعياذ بالله. فلا، ما نريد العنوسة. إذا جاءك الخاطب زوج، وإذا ما جاءك أحد دور أنت، ابحث، إذا كنت شهم ابحث. عمر وهو أغير الناس كان يبحث إلى حفصة حتى زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس عارا ولا عيبا عليك أن تبحث لبنتك، لأنها فلذة كبدك وقطعة منك، تبحث عن سعادتها. ودائما الثمرة تقطف عند النضج. والمرأة متى تنضج؟ إذا بلغت، إذا بلغت 15 وحاضت أصبحت قابلة للزواج خلاص، ما هو ضروري أنها تخلق تعليم، تخلق تعليمه مع زوجها، وإذا راح تزوج وتتعلم ركدت. أي نعم، ليه؟ لأن معها زوج يحميها ويوديها ويطلعها وانت تستريح. لكن تخليها تخليها تخليها لين عمرها 25 30 35 40، مصيبة. وأذكر من القصص أن رجلا كان يرد الخطاب عن بنته لأنها توظفت ويستلم راتبها حتى بلغت 35 سنة، ومرض الرجل وأدخل المستشفى، ولما جاءت تزوره مع أهله وهو يلفظ أنفاسه أدرك وأحس بجريمة نحوها، فقال لها: يا بنتي. قالت: نعم. قال: بيحي مني، بيحي عني، يعني سامحيني. قالت: الله يلهب عظامك. دعت عليه، قال: قولي لا إله إلا الله. قالت: نعم، أحرمتني نعمة الحياة، خطبت عمري 20، لو أنك زوجتني عمري 20 كان عندي ولد الحين عمره 15 يقوم بشؤوني يوم تموت أنت، والآن تموت أنت وأنا ما أحد تزوجني. إن جلست جلست معطلة، وإن ذهبت عند أخواني صرت خادمة لزوجاتهم، وإن ذهبت عند أخواتي صرت عبئا عليهم، وين أروح؟ ثم قامت تبكي حتى لفظ أنفاسه. فليش يا أخي تعرض نفسك تعرض بنتك لهذا الكلام؟ خلها تتزوج وخلها تبتسم، ولا تغالي في مهر ولا تكلف على الزوج، بل يقول: زوجوهم زيدوا عليهم، الله يبارك فيه اللي بيستر عرضك ويأخذ منك الحمل هذا. نعم، أحسن الله إليك. يقول: نخبرك أننا نحبك في الله، وسؤالي: ما هو الحد الأدنى الذي يقبل من المرأة في الالتزام؟ وهل يطلق الرجل زوجته إذا كانت حائلا بينه وبين الدعوة إلى الله؟ أولا أحبك الله كما أحببتني، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ببركة الحب فيه. ثانيا، الحد الأدنى القيام بالفرائض والأركان والبعد عن المحرمات والكبائر، هذا الحد الأدنى. أما قضية الكمال في المرأة فهذا يعني أمر نسبي، إذا وجد الإنسان القوامة الصوامة الداعية الذاكرة هذا طيب، لكن ما دامت تصلي خمسها وتصوم شهرها، هذا الحديث، وتحفظ فرجها، نعم، وتطيع بعلها، هذه هي الحد الأدنى في المرأة. أما المرأة التي لا تعين زوجها على الدعوة فلا ينبغي له أن يسعى إلى طلاقها، بل عليها أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوها هي. أما أن يطلقها لأنها تحول بينه، لا، لا يطيعها في أن يمتنع عن الدعوة، وأيضا لا يغلب جانب الدعوة على حقوقها، لأن من الأزواج من تستحوذ الدعوة على كل وقته ولا يعطي لزوجته شيئا، فهذا جار وظلم. إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقك. الدعوة لا حق أعطها جانب، لكن زوجتك لا حق، كل يوم تخرج دعوة دعوة دعوة دعوة دعوة، إلا إذا هي أصبحت على مثلك في الفهم والوعي والاحتساب، فتقول: روح الله يعينك، وأحتسب أنا خروجك إلى الله، أنا يحصل علي ضرر لكني أضحي بنفسي ومصلحتي ما دمت أعرف أنك تروح في طاعة وتذهب إلى الدعوة. أما إذا قالت: لا يا ابن حلال أبغى تقعد عندي، أعطها حقها. كم حقها؟ من كل 4 ليالي ليلة، لنفرض أنك 4، خل 3 ليالي للدعوة وليلة لها. نعم، أحسن الله إليك. يقول: ما رأيكم في من يقول عند ذكر المرأة: أكرمكم الله؟ هذا جاهل، وما أظنه موجود هذا الصنف الآن، وإن كنا نسمع أن بعضهم إذا ذكرت المرأة قال: أعزكم الله، الذي أكرمكم الله. أكرمكم الله من من؟ أنت منين جيت أنت أصلا؟ منين خرجت إلا من الأنثى؟ هذا اللي تقول أكرمكم الله، هي أمك، هي بنتك، هي زوجتك، هي أختك، المرأة شقيقة الرجل، ليش تستعلي؟ أما تدري أن بعض النساء تسوى مليون رجل؟ الله سبحانه وتعالى أثنى على النساء، قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال: امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بعض النساء تسوى ملايين من البشر، فلا لا نقول المرأة ولا نقول عنها أعزك الله وأكرمك الله، بل نقول نفخر بالنساء الصالحات الدينات المؤمنات، وندعو الغافلات والضالات إن الله يهديهم. زادكم الله من فضل. هذا يقول: أنا شاب أريد الزواج ولكن شروط القبيلة صعبة، وأنا مطالب بمهر ما يعادل 150,000 ريال، فما توجيهكم لي حول مشكلة هذه، وما توجيهكم لأولئك القبائل؟ توجيهي لك أن تذهب إلى غير القبيلة، لا تزوج منهم، هذول يبغوا 150 خلهم حتى نعم. وأما بالنسبة للقبيلة فأقول اتقوا الله في بناتكم. ليش 150؟ في سيارة هي ولا أرضية ولا عمارة؟ الدية الشرعية 50,000، دية المرأة 50، نصف دية الرجل. ليش 150؟ ثم هذا المسكين منين يجيب 150؟ يقع تحت طائلة الديون ويقعد مديون مكسور قلبه طول حياته علشان هالبنت. ثم هل يتصور الولي اللي يطلب 150 أنه يأكل حلال؟ ما في مهر المرأة بركة، لأنه حرام ولا يجوز أن يأكلها الزوج أو الولي. الله يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. مهرها لها، ليش تأخذ مهرها أنت؟ من اللي يتزوج بك أنت حتى تأخذ فلوس؟ المهر للبنت، طيب الله خاطرها بهذا المهر تأكله أنت. فلا يغالي الرجل في مهر البنت ولا يأكله، بل يزوج ويزيد، وليس في مهر البنت بركة. أحسن الله إليك. يقول: سؤالي هو أن عندي زوجة طيبة ولكنها تدعو على أولادي بدعاء شر، فما نصيحتكم لها وجزاكم الله خيرا؟ من الأخطاء الشائعة عند الرجل وعند المرأة الدعاء على الأولاد أو على النفس أو على المال، وقد ورد الدليل يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدعو أحدكم على أهل ولا ولد ولا مال فقد يصادف بابا مستجابا. الإنسان إذا دعا على ولده ولا المرأة إذا دعت على عيالها هي صادقة؟ إيش رأيكم؟ لا والله ما هي صادقة، ودها الشوكة اللي تجري جنة في عينها، لكن من باب الغضب تقول: الله يهلك، الله يكسر ظهرك، الله يعمي بصرك، الله أكبر عليك. نعم، وهي ما هي صادقة. طيب وإذا استجاب الله؟ إذا استجاب الله عز وجل خلاص أنت طلبتي. واحدة من النساء تمسك ولدها تقول: لا تخرج، وهو يبغى يخرج، وعين لا يخرج يلعب، عيّة قالت: الله يلقط روحك. فخرج من الباب والسيارة قدامه تلقطه طوالي ومات، فطاحت على الأرض مغشيا عليها وهي ترى المنظر، وصدمت وحملت إلى المستشفى وجلست في الإنعاش، وبعدين لما أفاقت قالت: أنا الذي قتلت ولدي. قالوا: كيف؟ قالت: قلت الله يلقط روحك وربي لقط روحه طوالي. استجاب الله الدعوة. فلا تدعو، ادعو له بدال الله يلقط روحك، الله يوفق. لكن لا، بعض الناس ما يبرد قلبه إلا إذا دعا بالشر، بدال الله يهلك الله يحفظك، الله يوفق، الله يسعدك، الله يجرح صدرك. كثير الدعوات حتى بالصلاة، إذا قومت ولدك لا تقول: قم الله يهلك، قم الله ينتقم منك، قم الله يوفق. لا، قل: قم الله يسعدك، قم الله يوفق، قم الله يشرح صدرك، قم الله يعينك. الكلمة الخيرة والشر الشريرة سواء، لكن ذيك خير وذيك شر، انتبه لنفسك لا تدعو. يخبرني أيها الإخوة واحد، وهذه القصة فيها عظة وعبرة أنا أكررها، له ولد بار تقي ملتزم متدين في الجامعة يذاكر دروسه حتى تعب، وحينما تعب أحس برغبة في أن يلف كذا لفة يغير جو، فجاء إلى أبيه، ما يقدر يخرج بغير إذن أبوه من صلاحه وهو لابس ثوب النوم. قال: يا أبوي. قال: نعم. قال: أبغى أخذ لي لفة كذا في البلد أغير جو، تعبت من المذاكرة. قال له أبوه من حبه له: قال: يا ولدي لا تخرج، الليل ما فيه خروج خير، ولا يخرج ذا الوقت، الساعة 12 من الليل تخرج تجيك مصيبة ولا شيء، اجلس يا ولدي. قال الولد: طيب. ما يعاكس أبوه، رجع الولد وقلبه ما غير، راح لأمه قال: شبي يا أمي، رحت أطلب أبويا أخرج، عيا ما يسمح لي. فقومي الأم ودخلي على أبوه، قالت: حطمت الولد، عقدت الولد، كل ما طلب عييت، الولد طيب يبغى يخرج، اشتكتمه لا اشت، ولا زالت عليه حتى أحرجته إني يوافق غصب، فوافق. قال: خليه يروح، الله لا يرده. بهذا النص يقول: والله إنها خرجت من فمي وكأنها رصاصة خرجت من فمي. يقول: عرفت إنها وقعت، لكن يقول راحت له، ركب سيارته بثوب النوم وخرج. يقول: جلس الأبو ينتظر نصف ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث، أذن للفجر ما جاء الولد. خرج يصلي، طالع في المسجد ما شافه، وكان يشوفه كل وقت. من المسجد ركب سيارته وراح إلى الشرطة يسأل، اشتغلت التلفونات والاتصالات بين مراكز الشرطة والمرور، قالوا: في حوادث آخر الليل، فيها وفيات، فين هم؟ في المستشفى. روح الثلاجة. راح الثلاجة يبحث، فتح الباب وإذا ولد آخر واحد بالثلاجة بثوبه اللي خرج ويشوفه، يقول لما رأيته عرفت أنا الذي قتله، لأني دعوت عليه إن الله ما يرده وما رد ربي فعلا. يقول فلا أزال أذكر هذا حتى أموت، ما أنساه، يعلمني والدمع يقطر من عينه. يقول ما ودي أني قلتها، لكن هو اللي عملني على أني أقولها. فبعض الأبناء يحمل أبوه بالعناد إلى أن يدعي عليه، فلا تحمل أبوك يدعي عليك. وأنت يا أب إذا ولدك شار عنيد لا تكون أيضا جاهل، لا تدعو عليه. كان المفروض تقول الله يردك، هيا روح الله يحفظك، لكن الله لا يردك وانت صادق ووقعت عند الله واستجاب الله عز وجل. فلا ينبغي للمرأة ولا للرجل الدعاء على الأولاد أو على الأنفس على الأموال. وخلاص طولت أنت. طيب واحد أحسن الله إليكم، يقول ما رأيك في من لا ينفق على زوجته لاستلامها الراتب، وما رأيك في من يجلس عاطل لشغل زوجته؟ يجلس عاطل إيه؟ أولا كون لا ينفق عليها لأنها عندها راتب لا يجوز لها، لا بد أن ينفق، إلا إذا تطوعت هي وتبرعت وصارت كريمة وقالت لا طلباتي أنا عندي إيه نعم، فهذا طيب وجزاها الله خير وما فيه. لكن إذا قالت لا فلازم أنه ينفق، لأن الله يقول بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما من يجلس عاطلا وهو قادر على العمل فإن هذا نقص فيه لا شك، الرجل قوام، والمرأة إذا أصبحت هي لتصرف عليك فإنك تفقد قوامتك، ما عاد تقدر تسوي شيء، ما عاد لك سلطة، قد هي الرجال يكد عليك حتى لقمتك اللي في فمك قد هي منها. أما إذا غلب على أمره ما وجد فرصة للعمل، بعض الرجال يبحث ويدور فرصة لكن ما لدي، وعنده قدرة ويطرق أبواب الرزق ويذهب في كل مجال لكن ضيق عليه ولم يجد مجالا، فلا بأس مع الحرص والقدرة يعني على البحث عن أي عمل حتى يستغني ويكون في بيته عزيزا، لأن المرأة تمن، طبيعة المرأة أنها تمن على الزوج مهما كان، لابد في يوم من الأيام يحصل أي مشكلة تقول الله يستر الظالم بذنابها، الله يسترنا بس، ليش تمن بحقها، ومن حقها أنها تمن. أي نعم خلاص. هنا مشاركة من الأخ راجح بن سالم العجمي رئيس هيئة الجلة حول المشاكل الزوجية، فليتفضل لأن قد استأذن الشيخ في هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله أن أشارك بهذه القصيدة، ولكنها نبطية وتتكلم حول موضوع المحاضرة، ولعلها تكون جزء من المحاضرة، وأيضا تتكلم عن مواضيع أخرى ولكنها مختصرة. وهناك من الأخوة من يعتب علينا في شعر النبط ويقول يا ليته يكون عربي، وأنا أتساءل هل شعر النبط أردو؟ وهناك من الأحاديث النبوية ما ورد ببعض الألفاظ الغير عربية. المقصود توصيل المعلومة أو الفائدة إلى من يستحقها، علما بأننا وأنا أتكلم عن نفسي استشرت مشايخنا وعلى رأسهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فيما يتعلق في هذا المجال أو في الدعوة من خلال الشعر النبطي. فهناك عندنا في الصحراء من العوام من يصعب عليه أن يتعلم اللغة الفصحى، علما بأني أحث الشباب وأهيب بهم جميعا خاصة الدعاة بتعلم اللغة العربية والمحافظة عليها والاجتهاد في التفقه، لأنها هي لغة القرآن ولغة محببة لنفوسنا. ولكن هناك من يحتاج إلى من تكلمه بلهجته اللي يعرفها ويفهمها؟ فنحن ولله الحمد حولنا هذا اللون من الشعر إلى الدعوة، ووجدنا الفائدة ولله الحمد من خلال بعض التوجيهات، بل عالجنا بعض القضايا بهذا النوع، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. ولكني أقول للشباب، وأنا أرى بعض الأخوة من شعراء النبط اللي سخروا هذا الشعر في الدعوة والآن موجودين في المحاضرة، أقول لهم لا بد أن تعرض القصيدة على أحد العلماء حتى يجيز ما تحتويه من ألفاظ، لأنك تريد الدعوة بقصيدة، تريد أن تدعو هذه الأمة لتستقيم. إذن أحذر أن يكون هناك لفظ مخالف للشرع. أرضها على طلبة العلم، على العلماء، وعلماءنا نسأل الله لهم التوفيق، فاتحين قلوبهم وبيوتهم لمن أراد أن يسأل ويستشير، حتى يقال إن هذه القصيدة لا بأس بها أن تعرض، وأيضا لا بد أن تكون من الشعر المقبول، لأن هناك بعض الكلام اللي صفصف ويقال إنه شعر، لا، قد لا يكون لها مكانة ولا. فاجتهد وحاول أن تحبك هذه القصيدة كما أن تجتهد في الكلمة أو الموعظة، لأنك تريد أن تنقل هذه الأمة أو تنقل ذلك الإنسان اللي عنده شيء من الأخطاء إلى الطريق الصحيح إلى الاستقامة. ولعلي أطلت عليكم، والقصيدة تعبر عن نفسها، يقول: يا الله يا منزل مفصل كلام، نور شفاء للصدور السقيمة، على الرسول اللي عظيم مقامه، سيد قريش اللي رضع من حليمة، اللي مضى في روس الأعداء حسامة، المصطفى اللي معجزاته عظيمة، انك توفقنا الهدى والسلامة وجعل المناهج والعقائد سليمة، ويجعلنا ممن يحرم حرامه ويحل محله بعلم وعزيمة، وانك تثبتنا نهار القيامة في يوم كل يقتضي من غريمة، يوم التغابن ما تفيد الندامة، جوارحه تشهد وربه خصيمه يوم اللقاء، يوم يشيب ازدحامه يوم الجزاء، يوم استلام القسيمة يوم العرق، يوم يثور عسامه أيضا ولا ينفع حميم حميمة، والقبر لا تنسى غياه بظلامه، أما رخاء ولا حياة وخيمة، يفنى لحم جسمه وتفنى عظامه، سبحان من يحيى العظام الرميمة، يا ابو فؤاد غافل في منامه، اصحى ترى لك في المواعظ غنيمة، وترى النصيحة للعوارف علامة، أصغولها يا أهل العقول الفهيمة، عنها تحاشيت الزلل والغشامة حتى يجي للشعر معنى وقيمة، وبالله توفيق الفتى واعتصامه، والله يوفقنا البيوت الحكيمة، اللي يبي يمشي بعز وكرامة، ويدور الجنة ويخشى جحيمه، يحرص على التوحيد والاستقامة، الشرك ظلم وزيغ وأكبر جريمة، الدين توحيد وصلاة مقامة، وزكاة تدفعها بنفس كريمة، وشهر فرض ربي علينا صيامه، الصوم لله والجزاء من نعيمه، والحج تلبس في المشاعر إحرامه، وتحفظ عملك من البدع والظليمة، وبنذره قبل الأساء والملامة، مع أهل التقوى يدور نديمة، يحرص على عشرة رجال الشهامة، اللي على طرق الهدى مستقيمة، تزيد معهم هيبته واحترامه أيضا ولا يرضون له بالهزيمة، وفي المعض له درعه عضوده إحزامه، محبة في الله تبقى مديمة، ما هي برفقة عاشقين الرخامة اللي مجالسهم ادشوش ونميمة، ما هي برفقة عاشقين الرخامة اللي مجالسهم ادشوش ونميمة، والكل منهم يدعي بالزعامة وفي البيت ما يقدر يصرف حريمه، الكل منهم يدعي بالزعامة وفي البيت ما يقدر يصرف حريمه بالوصف ركبي عليه المسامة مضواع لو ما زينوا له صريمة، في ساجة الهجمة يسحب خطامه، وقامت التله بالمشاوير ريمة تشوف تأثير الرحل في سنامه، والفاطر المزمام قامت الضيم غادم فواده مثل قلب النعامة يرغي إلى هز الهبوب الشكيمة، أكله وشربه ذاك غاية مرام، جنسه بشر ويعيش عيشة بهيمة، وجوه ظلام وفهاي من فيه يام، ومن شين طبعه عندها الجو غيمة، وكلمة هلو هذه جعلها سلام، ويستقبل الغالي بسب وشتيمة، ويمناه مغلولة ولا من قرامة ولا معه تقوى ولا فيه شيء، والشغل أي لا يواظب دوامه، يعيش عيش الأرملة واليتيمة، هذا وجوده يستوي مع عدامه، وعليك رفقة مثل هذا هضيمة، ليته يجي في جبهة النذل شامة، تصير في وجهه إسوات الوسيمة، حتى يميز بين وجه الهلامة ووجه الحصان اللي فعوله عديمة. وصلوا على سيد البشر في ختامه، على رسول الله خليله كليمه، ما غردت فوق الغصون الحمامه، وما نسنس الغربي ودعدع نسيمه. ايها الاخوه، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو 12,022.